الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بالقرآن المجيد، وبين فيه كل أمر معوج وكل أمر رشيد، وحفظه من تغيير وتحريف كل كفار عنيد، وأبان لنا فيه الطريق بوعد ووعيد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من عمل به وتمسك به نجا ونال الوعد الأكيد، ومن تركه هلك وشرابه في جهنم صديد. والصلاة والسلام على من بعث بالوحيين وجعل على الأمة شهيد. الصلاة والسلام على من قسم الله الناس بمتابعته إما شقي وإما سعيد. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فطوبى لمن عن رسالته لا يحيد. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أصحاب البناء والتشييد. أما بعد، فاعلم بداية هداني الله وإياك بأن القرآن الكريم إنما له نظمه العجيب وتركيبه الفريد، الذي يأخذ بالألباب ويسوق إليه أعنان البيان، إذ أنه كان من إعجاز القرآن أنه أقام أبنية من النظم الكلامي غير مستندة إلا على تناسق هندسي وتجاذب روحي أحكمه الحكيم العليم. لذا فإن اللغة هي التي يجب أن تكون تحت كتاب الله، لأن ما جاء في القرآن لم يستند إلا على ما جاء من وحي الرحمن، كان فيه إبداعا في التجاذب ما بين الكلمات وفي التعلق ما بين الآيات، فيكون ذلك رباطها الذي يمسك بها ويشد بعضها البعض. إذ أن من المعلوم أن سياق الكلام أو سياقات الكلام بشكل عام تختلف باختلاف المقام، إذ أن الألفاظ تختلف والجمل تختلف تبعا للمراد من البيان، لذلك يتم اختيار الألفاظ مما يصلح لهذا السياق، وقد لا يصلح هذا اللفظ في سياق مختلف أو في سياق آخر، إذ أنه لن يؤدي إلى نفس المعنى أو لن يدل على نفس الدلالة. لذلك عليك أن تعلم أيضا رعاك الله بأن مقامات الكلام وسياقاته هي التي تحمل دلالة تلك الأغراض. بمعنى، وعن أي أغراض أتكلم؟ عليك أن تعلم بأن الشأن في استدعاء النص للجملة الإسمية مثلا أو الفعلية والتي تدل على الحدث وتشتمل على دلالاتها وعلى فاعلها الذي ربما يحذف بعض الأحيان، كل ذلك يأتي من خلال انتقاء الألفاظ بما يقتضيه المقام. الآن لاحظ معي رعاك الله وحتى تفهم كلامي. فهم النص قد يتعلق بطريقة الصياغة أو بطريقة صياغة الكلام. إذن إما بطريقة، يعني أستطيع أن أقول بطريقة السياق الكامل أو بطريقة لصياغ الكلام مفردة. فلذلك لابد من أجل أن يكون النص أكثر وضوحا وأكثر دلالة، لابد أن يبنى بما يناسب الأحداث التي نتكلم عنها. لذلك فإن العرب جميعا اعتمدوا على مبدأ إظهار فاعل الفعل أو إخفائه، لأن مقامات الكلام وسياقاته هي التي تحمل دلالة تلك الأغراض التي تكلمنا عنها. إذن الغرض غير متعلق وغير دال من حيث اللفظة المجردة، لكنه يأتي من النظر إلى التركيب. لماذا؟ لأن النظر إلى التركيب العام أو تعلق الألفاظ ببعضها البعض هو بحد ذاته تفسير للمراد. لذلك فإن البلاغيون القدامى تحدثوا عن الفعل الذي لم يسمى فاعله، الفعل الذي لم يسمى فاعله، نظروا في دلالاته ونظروا في مواقعه المتباينة، فاستنتجوا من خلال ذلك إلى أن طريقة استخدام هذا الفعل، وأعني ها هنا الفعل المبني للمجهول، أي الفعل الذي لا يعرف فاعله، طريقة استخدام هذا الفعل تعود لعدة أمور. هذا إن دل فإنما يدل على الذوق البلاغي والحس المرهف. طيب لماذا؟ إذا قلنا بأن هنالك أغراض لا بد من النظر إليها، لذلك النحاة والبلاغيين نظرتهم في تعيين هذه الأغراض من خلال عدم تسمية الفاعل يعود إلى عدة أمور، منها مثلا تعظيمه أو صيانته عن الابتذال والامتهان. طيب ماذا نقصد بهذا الكلام؟ أي بمعنى أنني عندما أتكلم بجملة مثلا وأذكر فعل مبني للمجهول، أي لم أذكر الفاعل، إذن أنا لماذا لم أذكر الفاعل؟ السبب الأول هو أن أعظم هذا الفاعل وأصونه من الامتهان والإذلال. أيضا قد أفعل ذلك من أجل أسباب أخرى، منها مثلا عدم الإطالة في الكلام أو في سرد المفردات، ولكن هذا السبب يعني لا يدفع كثيرا من النحاة أو البلاغيين أو الكتاب إلى استخدام بناء الفعل على المجهول من أجل هذا السبب. إذن هنالك أسباب أخرى، من الأسباب ألا أشغل القارئ في حيثيات أنا لا أريدها، فلو ذكرت الفاعل قد أشغل القارئ بالفاعل نفسه. لذلك وهنا سأخرج قليلا عن الدرس، لذلك ترى كثيرا من الإخوة مثلا أو بشكل عام البشرية بشكل عام، ولكن الآن أنا أتكلم في الدروس مثلا، دائما نتهرب عن ذكر مثلا أسماء الرجال. في مثلا إذا بنينا جملة نقول مثلا وقد قيل كذا كذا كذا، فنتهرب من ذكر أسماء الرجال. طيب لماذا نتهرب؟ نتهرب من ذكرهم حتى لا نشغل المستمع بالحديث عن الشخص نفسه، خصوصا فيما يتعلق بمسائل مثلا التكفير وما شابه ذلك. تجد مثلا يقول لك والله فلان كفر كذا، هنا عندما أقول فلان فعل كذا ينتقل الحديث، بدل أن نتكلم في الحديث المذكور نتكلم في فلان بعينه، هو من فلان وأنا ما بأخذ من فلان. وأنا إذن الآن أنا أستخدم في بناء الجملة العربية أستخدم الفعل المبني للمجهول. لماذا؟ أولا لتعظيم الفاعل وعدم الابتذال والامتهان للفاعل. ثانيا أيضا للتخفيف والاختصار. ثالثا كما قلت لك لعدم إشغال القارئ في غير النص الذي أنا أريد إيصال هذا النص. ومن الأسباب أيضا إهانة الفاعل وإذلال الفاعل، أي بمعنى أنني في بعض النصوص أو بعض الجمل لا أذكر الفاعل استحقارا له، استحقارا له. إذن في عندي احتمال أول استحقارا له، أو أنني لا أذكر الفاعل تعظيما له، هذا من ناحية أخرى، وأيضا للاختصار، وأيضا لعدم إشغال القارئ في غير هذا الكلام. لذلك العرب قبل كتاب الله سبحانه وتعالى كانوا يبنون الفعل على المجهول لهذه الأسباب، والتي هي أربعة لكن مضمونها ثلاثة، إذ أن تعظيم الفاعل أو استحقار الفاعل هذا يعتبر سبب واحد، ولكن على حسب الفاعل، إن كان عظيما يعظم وإن كان حقيرا يحقر، لذلك يعتبر سبب واحد. لكن بعد أن نزل كتاب الله سبحانه وتعالى تبين للنحاة وللبلاغيون أو للبلاغيين، تبين لهم بأن هنالك أسباب أسمى من هذا بكثير. يذكر السيوطي مثلا أنه من أغراض الاختصار أو التنبيه على الزمان، أي بمعنى أنا عدم ذكري للفاعل أو بناء فعلي، الآن أنا أتكلم عن فعل أبنيه للمجهول، إيش قال السيوطي؟ قال: ومن الأغراض الاختصار أو التنبيه على أن الزمان يتقاصر على الإتيان بالمحذوف، أو أن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم. إذا ذكر الآن السيوطي ثلاث أسباب، إما للاختصار وهذا بينته، أو للتنبيه على أن الزمان يتقاصر على الإتيان بالمحذوف، أي بمعنى أنني الآن أنا مستعجل ما عندي وقت للكلام عن الفاعل، لذلك أحذف الفاعل، أو لعدم الاشتغال بذكره، إما سواء كما قلنا لكم إن كان عظيما يعظم وإن كان حقيرا يحقر، أو حتى لا أفوت المهم. لكن أيضا إذا هذه الأسباب التي ذكرها السيوطي، هذه أسباب من؟ هذه أسباب البلاغيين والنحويين. هذا كان متى؟ هذا كان قبل إنزال الكتاب. لكن بعد إنزال الكتاب والمتمعن في آيات الله سبحانه وتعالى سيستنتج بأن هنالك أسباب أسمى وأعظم. إذ أنه ينبغي النظر إلى الروح السارية والحياة النابضة بلب السياق، لأن السياق قد يحمل أكثر من غرض لعدم تسمية الفاعل، أو أنه يبرز غرضا أساسيا أو غرضا جوهريا حاملا معه الأغراض السابقة. يعني هذه الأغراض التي تكلمنا عنها وهي الأغراض الأربعة، قد يكون السياق حاملا هذه الأغراض وحاملا معها أغراضا أسمى. لأنني قلت لك في البداية، أو قبل أن أبدأ في بهذا الدرس، قلت لك أمر في غاية الأهمية، أن اللغة الوحيدة التي حاكت العقول والوجدان هي لغة العرب. كل لغات العالم تحاكي العقول لوصول المراد إلا لغة العرب، فإنها تحاكي العقول والوجدان، فبمحاكاتها للوجدان يزيد الفهم. لذلك ستجد أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي يتغير فيها أسماء الأشياء على حسب العواطف، على حسب، يعني مادة واحدة أو شيء واحد في لغة العرب له عدة أسماء، له عدة أسماء، مثلا الهواء، النسيم، العليل، أو ما شابه ذلك، المطر مثلا، المطر، الوابل إلى آخره. فالمطر لوحده مثلا على حسب الحالة يسمى، على حد. طب من أين أتينا بهذا؟ معظمه جاء بعد نزول القرآن. طيب الآن أنا حتى لا أخرج عن سياق الحديث، أنا أتكلم الآن عن ماذا؟ عن الفعل المبني للمجهول. لماذا تبنى الجملة على المجهول؟ أي بمعنى يحذف الفاعل. ذكرنا الأغراض الأربعة، لكن الآن انظر كما نظر الزركشي إلى قول الله تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الآن لاحظ معي أن في هذه الآية كل الأفعال مبنية للمعلوم إلا فعل طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الآن الزركشي لما نظر إلى بناء الفعل اللي هو طبع، لما رأى بأنه مبني المجهول في سياق نظرة التناسب مع ما تقدم، أي بمعنى أن طبعها هنا بنيت للمجهول ليس فقط لمجرد الأغراض المذكورة السابقة، بل أيضا أضيف لها غرض آخر. ما هو هذا الغرض؟ حتى تكون متناسبة مع ما تقدم ذكره. لماذا؟ لأن صدر الآية جاء بالبناء للمفعول أنزلت سورة. إذا لاحظ، وإذا أنزلت، الآن أنزلت مبني لماذا؟ مبني للمجهول. أنزلت سورة، هذا بداية الآية. طيب الآن الزركشي إيش قال؟ قال وآخر الآية عندما قال وطبع على قلوبهم، إذن بنيت على المجهول للأغراض السابقة، وأيضا بنيت على المجهول لماذا؟ لتناسب صدر الآية. إذن تناسق الختام مع البدء، فجاء الفعل طبع مبنيا للمجهول. لكن هذا بخلاف قول الله تعالى عندما قال وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فإنه لم يقع قبلها ما يقتضي البناء فجاءت على الأصل. أي بمعنى لا يفقهون بنيت على ماذا؟ على ما يقتضي البناء، لذلك جاءت على الأصل. إذن هذا الغرض أضيف بعد النظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. أي بمعنى عليك أن تعلم بأن استخدام هذا الفعل في مقام الذم وقدح الكافرين فقط، ولم يأتي هذا الفعل مبنيا للمجهول إلا في موضعين فقط، في موضعين. لذلك ذكر، طبعا أنا حتى لا أطيل عليك، ذكر الزركشي الموضعين بعد أن بيّن، لكن أنا الذي أريد أن تفهمه الآن أن البناء على المجهول في كتاب الله سبحانه وتعالى جاء بالتناسق، بالإنسجام، أي حتى يكون هنالك اتزان في النص، اتزان في سياق الكلام أو سياق المراد من هذه الجمل أو من هذه النصوص. أما ابن الأثير فقد وقف ابن الأثير كما قلت لك أن هذه النصوص إنما فيها روح سارية في كل نص في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك لما التفت إلى المواضع التي كان فيها بناء الفعل على المفعول، يعني على المجهول، إيش قال؟ انظر الآن إلى قول الله تعالى في قوله غير المغضوب عليهم. طيب غير المغضوب عليهم هذا بناء على ماذا؟ هذا بناء على المجهول، غير المغضوب. طيب من هو الذي غضب؟ لم يسمه المولى سبحانه وتعالى، وهو الله، لكن لم يسمه الفاعل. لكن هذه متى جاءت؟ هذه جاءت بعد بناء على معلوم، صراط الذين أنعمت. أنعمت، لاحظ الآن، أنعمت بنيت على ماذا؟ بنيت على المعلوم وهو الله سبحانه وتعالى. أنعمت أنت يا رب، أنعمت عليهم. طيب بعدها ماذا جاء؟ غير المغضوب عليهم. لاحظ أن هنا بنيت على معلوم وهنا بنيت على مجهول. طيب لماذا؟ لماذا؟ شوف، الله سبحانه وتعالى لم يقل غير الذين غضبت عليهم. لماذا؟ لأن اسم المفعول مشتق من الفعل المبني للمجهول. إذن اعتبر ذلك، اعتبر ذلك عطفا على الأول، لأن الأول هو موضع التقرب من الله سبحانه وتعالى بذكر النعمة، فلما صار إلى ذكر الغضب جاء باللفظ منحرفا عن ذكر الغاضب. إذن أسندت النعمة إلى الله سبحانه وتعالى لفظا، ولكن لم يسند الغضب لله سبحانه وتعالى، وذلك سبحان الله ليشير لك بأن ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى هو الخير. إذن هذا غرض من الأغراض التي يبنى عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى، يبنى عليها الفعل على المجهول، غير الأغراض الأربعة التي كانت معتمدة عند العرب. الآن لنبقى في نفس السياق، فعليك أن تعلم رعاك الله، الفاعل عندما يحذف من الجملة فإنه ينوب عنه إما في رفعه أو وجوب التأخير عن فعله أو استحقاقه من أجل الاتصال به، أو مثلا من الممكن أن ينوب عنه مثلا تأنيث الفعل أو ما شابه ذلك. لذلك انظر الآن إلى قول الله تعالى، الآن ستفهم، أنا أعلم بأن بعض الإخوة لم يفهم، لكن الآن ركز معي حتى تفهم. انظر الآن، الله سبحانه وتعالى يقول: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هنا ما الذي ناب عن الفاعل خلال حذفه؟ المفعول به. وأما في قول الله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فلاحظ أنها هنا أن المجرور هو الذي ناب عن الفاعل. وأما أيضا ما ينوب عن الفاعل فهو المصدر، المصدر. مثال ذلك قول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. طيب الآن ما أريد أن تفهمه رعاك الله، بأن البناء للمجهول يكون بالتصوير، أي بمعنى يقصد بالتصوير هنا ما يقوم به الفعل المبني للمجهول من تصوير للأحداث، وأخص منها المشاهد الغيبية، المشاهد الغيبية. الآن أنا بحاجة إلى تركيزك رعاك الله، لأن هذه الصورة من أعظم الصور التي يبنى عليها للمجهول، وما كانت العرب تعهدها، ما كانت العرب تعهد هذه الصورة أو هذا الغرض من البناء على المجهول. ما هي هذه الصورة؟ قلنا تصوير أحداث المشهد الغيبي الذي غابت دقائقه وحقائقه عن المتلقي، أو أن هذا الأمر أو هذه المسألة الغيبية أو هذه الصورة الغيبية خفيت عن ذهنه وعن خياله. أعطيك مثال، بل وأعطيك أمثلة كثيرة وسأطيل في الأمثلة، لذلك أنا قلت لك وبدأت قلت لك درسنا سيكون طويل. طيب، عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن الأساليب القرآنية تعمل في المشاهد الغيبية عملا حيا يساعد نفسك أن تتلقى كينونة المشهد، وذلك بالمعنى العميق لهذه الكينونة، حتى أن خيالك سيعوض ما قصرت حواسك من فهمه أو من بلوغه. لذلك لابد من الأفعال في السياق أن تتغاير، والجمل أن تتغاير بتغاير الأحداث والوقائع. لذلك ستجد في كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا آيات يكون فيها كل السياق مبني للمعلوم إلا في كلمة واحدة أو بفعل واحد يبنى على المجهول، أو أن الكلام يبنى بكليته على المجهول. الآن أنا الهدف الذي سأصل إليه، وخصوصا في سورة التكوير، كلها كانت مبنية للمجهول، لكن لا أستطيع أن أتكلم بهذه الطريقة وأشرح لك لأن الأمثلة كثيرة، لكن ركز معي. إذن الأمر أصلا يتطلب، ألا وهو أمر ماذا؟ أنا أتكلم عن ماذا الآن؟ أتكلم عن المشاهد الغيبية. لذلك الأساليب القرآنية في المشاهد الغيبية صار فيها تغايرا في الأفعال وفي الجمل. لماذا؟ بتغاير الأحداث. لذلك أعطيكم مثال أو عدة أمثلة، خلينا في المثال الأول. كلمة رزق ومشتقاتها من الأفعال، كالفعل رزق. ستلاحظ بأنك إذا اطلعت على كتاب الله سبحانه وتعالى ستلاحظ بأنه جاء معلوما في كل المواضع القرآنية فعل رزق جاء بالبناء على المعلوم، لكن في 4 مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى جاء مبنيا للمجهول. طيب الآن أنا ماذا قلت لك في البداية؟ قلت لك يبنى على المجهول في المشاهد الغيبية. إذن فيما يتعلق بكلمة أو بفعل رزق أو رزق، الآن ستفهم الكلام، بكل كتاب الله جاء مبنيا للمعلوم، لكن في 4 مواضع فقط جاء مبنيا للمجهول. معنى ذلك هذه الآيات، وبما أنني أتكلم عن المشاهد الغيبية، معناها يتعلق بالغيب. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في أحد المواضع، يقول أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويقول الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لاحظ الآن هنا البناء كان على ماذا؟ إذن معنى ذلك بأن الفعل أو بناء الفعل يتغاير ما بين المعلوم أو المبني للمجهول. لماذا؟ لحكمة يقتضيها نفس السياق. لذلك الآن لاحظ قول الله تعالى كلما رزقوا، الآن بني على ماذا؟ بني على مجهول. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به. طيب الآن رزقوا هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى أطعموا. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي هذا الذي أطعمنا من قبل. إذن هذه اللوحة من مشاهد الجنة الغيبية. لاحظ الله سبحانه وتعالى في قوله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. إذن والآية الثانية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم. إذن الله بين الفاعل، لكن تغير في مواضع أخرى، تغير البناء إلى المبني للمجهول. طيب لماذا؟ ليناسب الأمور الغيبية. طيب ركز الآن، إذن هذه اللوحة من مشاهد الجنة الغيبية لا تعلم فيها حقيقة الرزق ولا حقيقة الإتيان. لذلك قال تعالى وأتوا. إذن بني رزق، رزقنا، من الذي رزقنا؟ طبعا الله سبحانه وتعالى، ولكن البناء ها هنا مبني للمجهول. كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبله، ثم ماذا قال؟ قال وأوتوا، أيضا مبني للمجهول. طيب لماذا؟ لأن هذا متعلق بالآخرة، هذا متعلق برزق غيبي لا لا لا لا نعلمه، متعلق بإتيان لا نعلم كيفيته ولا طريق ولا نعلم طريقته. إذن المشهد الآن ضمن هذا السياق، ما حدث من فعل الرزق أو الإتيان بني على المجهول، فقال الله تعالى رزقوا وأوتوا. إذن هذا دليل على أن الرزق الذي سيأتيهم سيكون بكيفية لا نعلمها، لذلك أشار إلى أن كيفيته تختلف عن كيفية الدنيا. ففي الدنيا كان يبنى فعل الرزق وإتيان النعمة كان يبنى على المعلوم، لكن لما تكلم عن الآخرة وعن الغيب بني على ماذا؟ بني على المجهول. معنى ذلك قد تكون طريقة الإتيان من دون جهد أو عناء، وقد بينها الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى. فطريقة الإتيان ليست بحاجة إلى جهد ولا إلى عناء ولا إلى شقاء ولا إلى بحث، لكن في الحياة الدنيا الرزق بحاجة إلى هذه الأمور. لذلك ها هنا بني بصيغة المبني للمعلوم، وهنا بني بصيغة المبني للمجهول. معنى ذلك لماذا بني بصيغة المبني للمجهول؟ حتى أبحث وأفهم وأفكر في المسائل الغيبية. لذلك سترى بأنه في هذه الآية قد شاع جو فيه إيقاع، هذا الإيقاع متناغم مع تكرار كلمة الرزق. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قال هذا الذي رزق، قالوا هذا الذي رزقنا. لاحظ هذا الإيقاع في كلمة الرزق، رزقوا رزقا رزقنا، هذا كله جاء في سياق النكرة، أي المبني للمجهول. أيضا مثل هذا السياق جاء في مشهد غيبي آخر، وهو أيضا من مشاهد الجنة، وذلك بقول الله تعالى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إذن فعل الرزق ها هنا كان مبنيا للمجهول في هذه المواضع، بل أيضا هنالك موضع غيبي آخر بقول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هذا البناء على المجهول لإعمال العقل في الغيبيات، أي أنني لا أعلم كيفية الرزق أو كيفية الإتيان. إذ أنها حياة خاصة مغايرة للحياة المعهودة، لذلك خصصها الله سبحانه وتعالى بقوله عند ربهم، ثم بني الفعل يرزقون بني للمجهول. لماذا؟ هذا يشير إلى اختلاف الحياة، وإن هذا يعني من هو نوع خاص في جريان الرزق وفي طريقة إتيان الرزق. لذلك أتت كلمة أتو أيضا مبنية للمجهول، وذلك في قول الله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتو، لأن حتى طريقة الإتيان غير معروفة. أيضا جاء فعل الرزق مبني للمجهول أيضا في موضع آخر، في قول الله تعالى: لا يأتيكما طعام ترزقانه، طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. قد يقول قائل الآن: لكن يا شيخ هذه في الدنيا، لأن الآية تتعلق بيوسف عليه الصلاة والسلام وبتأويله للسجينين. الآن انظر، الآن رعاك الله، ركز. قلت لك بأن كلمة الرزق فيما يتعلق في الدنيا وردت في كتاب الله بالمبني للمعلوم. لك طيب ها هنا دنيا، طيب لماذا بنيت على المجهول؟ أذكرك بكلمة، أنا عن ماذا أتحدث؟ أتحدث عن المشاهد الغيبية. طيب ما هذا الكلام أيضا هو شغل دنيا صح، ولكن فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بغيبيات، إذ أن هذا تنبيء رؤى وتنبيء أحلام، أي تنبيء شيء غيبي. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه، لذلك جاء فعل الرزق هنا مبنيا للمجهول، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إذن لاحظ بأن في هذا النص عندما قال ترزقانه، أي بنى الفعل للمجهول، ذلك بأن يوسف عليه الصلاة والسلام إنما وصف نفسه بما هو فوق علم العلماء، أي الإخبار عن الغيب. لذلك كان ينبئ الفتيان حول الطعام وما يأتيهما من طعام. لكن أيضا الناظر إلى قول الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طيب ركز معي الآن، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أيضا في قول الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين في آل عمران، أو قول الله تعالى في آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيضا بقول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لاحظ معي في كل هذه الآيات التي ذكرناها أن لفظ الإعداد ها هنا إنما بمعناه اللغوي الذي يوحي بالمتانة والإتقان وبما لحق اللفظ من تضعيف وبناء. لماذا؟ بناء للمجهول. طيب هذا البناء على المجهول وهذا اللفظ أو اللغوي الذي فيه متانة وفيه إتقان مع بناء للمجهول، ماذا يفعل؟ يعمل على استحضارك للمشهد، يعمل على استحضارك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أو قول الله تعالى: سابقوا. إذن لاحظ الآيات تبدأ بماذا؟ الأولى بدأت بالمسارعة، الثانية بالمسابقة، التي قبلها بدأت بتقوى الله سبحانه وتعالى. إذن ألفاظ جزلة متينة، أيضا هنالك إتقان في سياق النص، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الآن إخبار عن ماذا؟ الإخبار عن غيبيات. وجنة عرضها السماء كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. طيب الآن هذا الأمر، هذا يساعد في استحضارك للمشهد ويرتقي بالصورة التي يرسمها في مخيلتك وفي وجدانك، فينبض الحركة التي ستدفعك للعمل بالمراد فيما هو ضمن هذا السياق. أي بمعنى أن النموذج الإنساني سيكون حاضرا شاخصا حيا، وستشعر بأن الطبيعة البشرية وكأنها مرئية أمام عينك، مع أن نفس هذا الفعل الذي هو فعل الإعداد، إذن فعل الإعداد أو أعدت جاء بالبناء للمجهول، ولكن ضمن السياق الذي أخبرتك عنه فيما يتعلق إما بحديث عن غيبيات أو ضمن أوصاف تقودك إلى استحضار الصورة وكأنها حقيقة أمامك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لكن فعل الإعداد نفسه بني على المعلوم في مواضع كثيرة. مثلا كقول الله تعالى: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقول الله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقول الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. طيب الآن هذه الآيات أنت قلت يا شيخ حسن بأنها إذا ذكر الفعل يبنى على المجهول في حال ذكر ضمن سياق يتحدث عن غيبيات، والآيات التي ذكرتها سابقا عندما قلنا